القاهرة تقدم الموسيقار محمد عبد الوهاب في برنامج غنائي تمثيلي من تأليف وإخراج السيد بدير. الصبر والإيمان. جلدوني يا مسعود، شابوا ظهري بالكراميل يا عيسى. البندقية متعمرة، سيبنا ننتقم منهم يابا. لا يا ابني، انتقام سيدك أقوى وأشد، لكن أنا بحرصكم ووصيكم أهو. اشحت يا مسعود، اخدمي يا عيسى ولا تبيعوش فدان الطين بتاعنا. فدان الطين؟ هي المصيبة جات لنا من الباشا. لامتى حتمهل الظالم يا رب؟ الصبر والإيمان يا عيشة، الظلم مهما يطول حيفوت وغيره فات. لامتى بس الصبر يابا؟ سنين واحنا صبرين على أذى الباشا ورجالته، مستاوي علينا بفلوسه، دورنا النكد أشكال والوان، وآخرة المواخر يجلدك بالكرباج. والله لا ترصد له أن الشرصاصة ومر راغبينه في التراب. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الباشا أولاده كتير وخيره كتير يا مسعود، فكر في أنا وأبوك يا ابني، ده احنا ما حالتناش غيرك يا ضناير. اقتلهم بغيظهم يا مسعود، أنا كنت اسطيها على الأرض والكرابيك بتنهش لحمي، وكنت أقوى منهم كلهم. كلمة حبيع ما نطقهاش لساني، استحملت الكرابيج ولا قلتهاش. وليه ده كله يابا؟ الفدان بتاعنا مش فطول ترعى اللي بتروي ارض الباشي؟ ايوه، سعدت الباشا غرض ويشردنا ويطردنا من ارضنا، ويستولى هو على الفدان ويفوت فيه انايا علشان تسقله ارضه. وقلت له يا سويل؟ قلت له انا راجل مسالم ولا مش طماع، مدام الفدان لازمك اتفضل اهو ومن غير فلوس، بس اديني فدان غيره. وكان رده ايه؟ طلع العيبة من فمه وشتم خلاصه، وقال لي خدامين اضربوه ما تحلوش عنه الا لما يمضي عقد البيع. اتكتروا علي اللئام، استغفر الله، الغلابة اللي زيهم طرحوني على الارض اكراما لخاطر اللقمة اللي بيطفحوها بدمهم عند الباشا الكبير. الكبير ربنا وما في غيره كبير، خلص ذبنا منهم يا قوي يا منتقم يا جبار. ترجمة تعال قرب هنا يا عبد الباسط افندي. ربنا يخليك ويعزك يا سعاده الباشا. جبت العقد من سويلم؟ سعادتك شفت بنفسك الضرب اللي نزل على جدته، انضرب لما كان هيقطع النفس ولا رضيش يبصم على العقد، مع اني كنت محضر الشهود وموظف كل حاجه. الكلام ده يفيدني بايه؟ انا مش عايز حكايات، انا عايز نتيجه. امال انا جايبك وكيل دايره وبديك جنيهات على ايه؟ مش عشان تخلص المسائل البسيطه الفارغه دي؟ اجرب مره تانيه يا سعاده الباشا. الفدان ده كوم وشغلك في الدايره كوم. هعمل المستحيل يا سعاده الباشا وضروري هتكون راضي. الخمره اللي طلبتها من مصر امبارح ما وصلتش ليه؟ عملت ترنك من شويه يا سعاده الباشا وقالوا له البضاعه سافرت وحالا هتكون عندكم، جايه بقتنبيل المحل. لو اتاخرت زياده عن كده هننفضح، المعازيم كتير وكلهم ناس اكابر واصحاب مزاج في الشرب. حالا توصل يا سعاده الباشا. الكشف اللي انا مليته لك كله بالازازه يا سعاده الباشا. طيب بقى قبل ما تتشغل ولا اعرفش تلم عليك، شوف لي قرشين. طلب سعادتك. حسبه 200 300 جنيه، ولا اقول لك هات 500 للعبه تكبر والواحد ينكشف. بعد 5 دقايق يكون المبلغ عند سعادتك، وانا حصهر من هنا ومش هتنقل مخصوص علشان اذا لزمك اي شيء انا والخزنه موجودين. اجيب لسعادتك ايصال بالمبلغ تمضي عليه. وقت ايصالات ده؟ ايده انت يعني هتسرقني؟ انا بتمرغ في خيرك يا باشا. عن اذنك. ما تنساش حكاية سويلم والفدان بتاعه. ما تزعلنيش منك. رايح له على طول يا فندم. يا اهلا وسهلا عبد الباسط افندي، اتفضل. انا والله متاسف على اللي حصل لك يا سويلم، والباشا الاخر رجع واستندم. مهنا لو كنت موجود ما كانش اللي حصل. ايه اللي مكتوب على الجبين ترائيه العيون يا عبد الباسط افندي. احنا عايزين نصلح الموضوع ونلم الشغل قبل ما تكبر. هو الخولي ما جابلكش العقد اللي طلبته؟ الباشا موافق يا اخي يديلك فدان في العزبه القبليه. طلبت من الخولي ياخد ابني مسعود ويروح معاه حدا البيه مأمور الشهر العقاري ويشوف إن كان العقد مستوفي ولا مش مستوفي. كفرت وحل حرق اللي طلبت الطلب ده من الخولي. يخلصك انت كده يا سعادة الوكيل. تجرى العقلك ايه يا سويلي؟ اتجننت ولا الأبا عزلت معاك عن اللازم؟ الباشا اللي هو باشا وابن باشا وابن ابن باشا تتشكك انت في ذمته وعايز ده يخلصني يا سويلم؟ لا لا، انا ما يخلصنيش كده وانا ممضيش ولا اختمش عمياني كده. اسمع يا سويلم، انت لا تحاورني ولا حاورك. الفدان ده لازم الباشا وضروري حيكون من املاك الباشا، ولازمني انا الزم من روحي. لازمك في ايه بس؟ مش بتتقوت منه؟ ااجر لك انا فدانين تلاتة اربعة بالايجار اللي يريحك وبالشروط اللي توافقك، تزرع وتقلع فيهم ان لزمك بهيمة ولا حاجة اديهالك. انا لا طالب بهايم ولا ادي اجراءات، سيبنا في حالنا يرضى عنك ربنا يا سعادة الوكيل. هو البيع والشراء بالغصبانية ولا لاجل ما احنا الضعاف ومن كسري؟ انا بكلم راجل دخل الحريم. ايه في الموضوع؟ شريكة حياته، ان انسطر حتنسطر ونتشرد احنا كمان حنتشرد وياه. كلام ايه ده اللي يفور الدم؟ اللي يسمع كلامك ده يفتكر ان الباشا ورجالته ناس مفترين بينهابوا وبيسلبوا. خلاص لا تبيعولي ولا بيعلكم، ادي احنا من سنين جيران، ايش عجب الايام دي لد عليكم الفدان. الباشا عايز يشق فيه انايا تريح الراي، يشتري له ابو التوازي ويسيبنا في حالنا. ما تسوقش العند يا سويلم، العند مش هينفعك. انت بتهددنا في دارنا يا حضرة الوكيل، هتجلدوه تاني. ايه تاني وتالت ورابع؟ وحنخطفه وحنتويه ونتويكوا كلكوا ولا حد ياخد خبر. الظالم لهيو، هو ربنا بيسيب. كلمتك النهائية ايه يا سويلم؟ ما توافقش يابا، واللي يقدروا عليه يعملوه. انت لسه شاب ودمك سخن، لكن ده انت في نومة. جاوب يا سويلم، هتبيع ولا ما هتبيعش؟ مش هبيع. هتندم. ربنا معايا. انا حوريك يا سويلم. وضع ضبطوا أموركم؟ جاهزين يا حضرة الوكيل. سرقتوا بندقية سويلم؟ سرقناها. وناوين تعملوا إيه؟ حاجة بسيطة، غفير من حدانا حياخد بندقية سويلم ويطخ بيها محمد حسب الله اللي رفع قضية على سويلم، وكلنا نشهد ان هو اللي طخه. براو عليك، خليه يروح في داهية. الليلة يبات في النيابة وحتشوف. والله العظيم بريء يا ناس، ما قتلتش. انا شفت سويلم وهو بينشن على القتيل. انا شفت سويلم بيضرب اول وتاني عيار. شفت سويلم بيضربه بالنار. قدرت ولا ما قدرتش يا مسعود؟ ما تخلينيش اطاوع الشيطان واروح اللومان فيك يا سعادة الوكيل. بلاش كلام عيال امال يا مسعود، ده انت قبل ما ترفع ايدك عليا كنت ضربتك بالنار. قلت ايه يا عيشة؟ الارض مش ارضنا، صاحب الارض في اللومان، روحوا له انتوا كلموه ان وافق بكيفه خلاص. انا عملت باصلي وبريد ذمتي. حراس انت على ابنك ان كنت خايفة عليه. الدور انه بادي عليه. ابني ما تتهزيش يا اما من كلامه، انا هروح ابلغ المركز. مركز؟ والله ما تخرج من البيت الا رجل على رجلك. تحب تنزل مصر امتى يا سعادة الوكيل؟ ان شاء الله بكره. ما تسافريش يا اما، انا مش هزيل. انت نسيتي كلام ابويا يا اما؟ انا هجهز نفسي علشان نسافر، وان جيت لقيتك عدلت عن السفر هسيبك تجهزي كفن مسعود. اخلص خلصت يا سي مسعود. اي كده والله بقالك لسان. خليتك بعافية يا عيشة. خفتي من تهديده يا اما؟ يا ابني لا تعاند الكبير يجني عليك عندك. كيف الاصابة ابوك يا مسعود؟ الظروف ساعدتهم وشهدوا شهادة زور. ده هم اللي قتلوا القتيل يا مسعود، ما تبقاش عبيط. اسكت يا مسعود اسكت. دي وصية ابويا يا ام. أبوك يبيع الفدان ولا يبيعكش يا مسعود، هو الغلبان، كان فاكر إجرامهم حيوصل للدرجة دي. يا رب ساعدنا ولا تتخلاش عنا، يرضيك الظلم ده يا رب يرضيك. اهدى يا ولدي اهدى اهدى، صبرك بالله. الصبر والإيمان يا مسعود، الصبر والإيمان يا ولدي. الصبر والإيمان دول جنة المظلوم. الصبر والإيمان دول جنة المظلوم، والظلم والحرمان والهم من المحروم، والحر في الأوطان حاكم ولو محكوم، والحر في الأوطان حاكم ولو لو سمسنا عطشان عمر العطش ما يصوم، عمر العطش ما يصوم. مهما العذاب حيطول حيفوت غيره فات، مهما العذاب حيطول حيفوت غيره فات. أكرمنا به ورسوله في العذاب، في العذاب، في العذاب آيات. جاروا علي كفار عبدوا الحجر والنار، جاروا علي كفار عبدوا الحجر والنار، والنار لها جبار سهر على الفجار لا يفوت عليهم ليل ولا يحلموا بالنهار. صوتي صوتي صوتي مع الأذان حيقول في كل أوان حيقول في كل أوان في كل أوان يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم ها يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ظالم يا ظالم يا ظالم لك يوم مهما طال اليوم يا ظالم لك يوم يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ويلك يا ويلك يا ظالم يا ظالم يا ظالم كفاية يا مسعود كفاية يا ابني مش طايق يا ام مش قادر استحمل ظلمونا واستعبدونا ومش لاقيين حد يغتنا منهم ربنا كبير يا مسعود هو فوقهم كلهم توكالي واعتمادي عليك يا رب يا رب يا قادر يا عظيم انت اعظم منهم انت حنين على عبيدك الصابرين المؤمنين خلصنا منهم يا رب خلصنا منهم يا رب ابشري يا عيشي ابشري يا مسعود خير الغمة انزاحت عن البلد وانشال عنها الكابوس شالوا الباشا من العمودية شالوا الملك من البلد كلبشوا المفسدين العدل رايته حتترفع واللي انظلم ظلمه حيترفع راخر قريب الكلام ده صحيح زي نور الشمس اللي شايفها عينك دي احكي لنا احكي لنا يبشرك ربنا بكل خير الملك الطاغي المستبد نزلوه عن العرش وطردوه من البلد مين دول اللي نزلوه ولادنا احنا شباب الجيش الاحرار يحميهم ربنا لاهاليهم وقلبين البلد حته قلبه يستاهلوا عليها السلامه البشوية والبهوية حيلغوها، حيسووا ما بين ولاد الوطن كلهم، لا حيبقى سيد ولا عبيد، الكل أحرار، واللي نافع للبلد وللناس ده اللي له التقدير. واللي انقلت ظلم واللي انسجن ظلم تاخد له عدالة العهد الجديد بالطار. يعني الباشا دلوقتي ما يقدرش ياخد الفدان بتاعنا غصب عنه؟ ده الباشا مش حيخلوه حيلته غير 200 فدان بس، والمحاكم بوابها مفتوحة تسمع شكوة الشاكي، ولا عاد فيه إرهاب يمنع الناس من الشهادة بالحق لوجه الحق. عدلك يا أحكم الحاكمين، عدلك يا اللي تمهل ولا تهمل. صبرنا وصبرنا وصبرنا تجازينا بالخير عليه، ثبتنا على إيماننا بيك، جبرت بخاطرنا ورديت قلبنا ونفوسنا ووريتنا في كل ظلم يوم. صح كلامك يا سوالم، وصح الصبر والإيمان. استمعتم إلى برنامج الصبر والإيمان، اشترك فيه الموسيقار محمد عبد الوهاب بأغنية من تلحينه، نظم الأغنية حسين السيد، الموسيقى التصويرية لإبراهيم حجاج. قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات حسين رياض، سعد عبد الوهاب، أمين رزق، أحمد علام، محمود المليجي، محمد علوان، وعبد الوارث عسر. البرنامج من تأليف وإخراج السيد بدير، هنا القاهرة.